من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية ثلاث الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الخير.

وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. الفاتحة. إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك انها النفحات. وبعد ايها الاخوه المؤمنون، فقد استمعنا الى هذه التلاوه القرانيه المباركه، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الايماني المبارك لقاء الجمعه الذي ننقله لكم من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة.